أنا مش هنكر إني لما رحت بجد مني انجرحت، مش ندم على قد ما لما شفتك ويا غيري على موقع مهرجانات دوت كوم. سبتك أيوة سبتك، مش بغير أنا في كلامي ولا تراجع ولا تراجع، بس لما عرفت إن أنت قدرت تحب بعدي اتضايقت اتضايقت. مش موقع مهرجانات.